والنجاة حقا لا تكون الا باسلام القلب واسلام الجوارح بالله تبارك وتعالى. اعلام الشهادتين هذا الايمان، هذا هو الايمان الذي يفوز صاحبه وينجو، ان يؤمن بقلبه وان يشهد بلسانه وان يفعل بجوارحه، كما قال الله تبارك وتعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. السمع والطاعه، سمعنا كلام الله عز وجل واطعنا امره، ولا شك ان الذي يطيع امر الله هذا يصدق، هذا يصدق السمع ايمان القلب، واطعنا ايمان الجوارح، فلو سمعوا باذانهم واستقر الكلام في قلوبهم ثم اطاعوا امر الله تبارك وتعالى. اذا لا نجاة الا بها، لا نجاة الا بالسماع لامر الله تبارك وتعالى والاذعان لامره ومشيئته سبحانه وتعالى، تقديم امره على كل امر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا لفظ جامع من جامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا كلام معجز، هذا كلام معجز يصدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول: لا طاعة لمخلوق، ويسميه مخلوق مهما كان صفته ومنزلته وجاهه وعظمته، لكنه مخلوق مصنوع صنعه الله عز وجل، ولذلك لا يجوز له ان يتكبر وان يامر وان يحل وان يحرم، هذا فعل الله، وهذا شان الله عز وجل، التحليل والتحريم والامر والنهي انما هو لله عز وجل. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، فالخالق هو الذي له الحق ان يامر منه، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: الا له الخلق والامر، له الخلق والامر، فالخلق له والامر له سبحانه وتعالى، الذي يحق له ان يامر هو الذي خلق سبحانه وتعالى، فالخالق الذي اوجد وصور وانشا من العدم هو الذي يملك الاراده في ان يامر وان يحل وان يحرم، اما المخلوق المصنوع هذا لا شان له بهذا، اذا تعدى حده وجعل نفسه ربا يحل ويحرم فقد ادعى الربوبيه، ومن اطاعه في ذلك فقد ادعاه ربا من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، لم يجعلوا المسيح ربا كذلك، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، بل اتخذوا الهه شتى، كل راهب وكل حبر جعلوه رب، فظن عدي وغيره انهم، يعني ان الربوبية هنا تعني انهم عبدوهم فسجدوا لهم وقدسوهم واعطوهم حق الله في التقديس فقط، فقالوا ما عبدناهم، فقال النبي: الم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم اياه. هذه العباده، العباده هي الطاعه في التشريع، هي الطاعة في التشريع، والتشريع حق لله تبارك وتعالى. باختصار، لا نجاة إلا بالإذعان لأمر الله عز وجل، والاستقامة على طريقه، وفطام النفس عن الشهوات. وأردنا رحمه وذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويذكر بقوله أيضا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم فإنه لا يسير على من يسره الله عليه. ومعاذ لم يسأل إلا طلب صغير جدا، قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وباعدني من النار. فقال له النبي: لقد سألت عن عظيم فإنه لا يسير على من يسره الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر علينا طريق الجنة، وأن يلزمنا طاعته، وأن يأخذ لما يسير إليه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة